بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. ضربنا المثل، قال لك الضرب هو إيقاع شيء فوق شيء بقوة وشدة ليحدث فيه شيئا، مش هو ده الضرب؟ إذا ربنا بقول نضرب في الأرض، اعمل إيه يعني؟ اعزق فيه، صورها علشان تديك كلمة الضرب. يبقى ضرب المثل معناه إيه؟ إن شيء يكون هو في ظهره غريب، يقول لك أنت بتستغربه ليه؟ ما هو شكله كذا وكذا وكذا، زي كذا وكذا زي كذا وزي كذا، ما تستغربهاش. واللي هيجيبها: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. والمثل اللي هيجيبه ايه؟ رجلا فيه شركاء متشاكسون. يبقى مش بيمثل راجل، ده بيمثل راجل، والرجل مملوك، ومش مملوك لواحد، ده مملوك لمين؟ لجماعة متعددة. لو ملك الواحد يبقى أمر واحد، انما لجماعه متعدده. طب الجماعه المتعدده يمكن متفقين يا اخي؟ ام قال لك ده متشاكسون. العبد يستريح اللي يكون مملوك لجماعه كده، ولا جماعه فينهم نزاع، هيبدد نفسه ازاي؟ ده يقول له كذا وده يقول له كذا، مش عارف، محتار. ورجلا سلما لرجل، رجل سيده واحد، هو مرتبط به. اهو الناس اللي بيتخذوا شركاء زي الرجل اللي عنده ايه؟ شركاء وايه؟ ومتشاكسون. والرجل اللي بيقول له واحد، ده اللي مؤمن بقى، امن باله ايه؟ باله واحد. يبقى المثل ما بتشبهش فرد بفرد، بل بتشبه حاله بايه؟ بحاله. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل وكل سنبله فيها مئه حبه. يبقى ما بيمثلش حاله واحد بواحد. ربنا ضرب الأمثال 41 مرة كلمة مثل، ومثلا 22، ومثلهم 3 مرات، يبقى 41 و22 و3. هذه كلمة مثل في الايه؟ في القرآن كله. بيضرب الأمثال دي ليه؟ يضربها، قال علشان يشبه المختلف فيه بمتفق عليه، يشبه المختلف فيه بشيء متفق عليه. ولذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم إيه؟ ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله إيه؟ ورضوان، سيماهم في وجوههم. شوف كده من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. طب ومثلهم في الإنجيل؟ شوف، جاب في التوراة مثل عبادي، عبادة، أشداء على الكفار رحباء إيه؟ إنهم، وتشوفهم إيه؟ ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله إيه؟ سيماهم في وجوههم. تشوف كده من أثر السجود، يبقى حالة كتيرة ولا حاجة واحدة؟ ده حالة كتيرة، بس جابها من العبادة. ليه؟ لأن الماديات عند اليهود المادية، فجاب لهم مثل عبادي، بدليل انه جاب ومثلهم في الانجيل. الانجيل ما فيش فيها الا روحانية، ما فيش فيه مادية، كزرع اخرج شطأه. اكن باليهودية المادية طغت، فجاب لهم مثل الايه؟ الدين والمعاني والعبادة. وديكها الروحانية طغت، فجاب لهم مثل الايه؟ المادي. فكان ولا بد ان يجيء الاسلام ممزوجا بالماديات وبالمعنويات. وضرب المثل بقى بيخليك يعني واحد مثلا ما شافش الأحدب، أعمى يعني، ما عارفش، مكفوف، وشاف واحد فاحد أحدب، وما شافوش، ومش شاعر بده ينقله الصورة وإن لم يكن يراها، يقول قصرت أخادعه، يعني رقبته قصيرة، وغاص قزاله، يروق رقبته دي غاطف بين كتافه كده، مش كده اللي بيحصل؟ فكأنه متربص أن يصفع،

مش مربوط في الملكية بغيره، وما دام مش في مربوط في ملكية بغيره يبقى أوامره من واحد، وعمله لواحد، وعلاقته لواحد، يبقى ده يرتاح. فكذلك من له رب واحد تكون هذه حالته. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما أي خالصا لرجل، هل يستويان مثلا؟ قالوا يسأل نحن عشان يبقى الجواب منا، نقول لا ما يتساووش أبدا. مش يقوله هو ساعة ما واحد يلقى عليك المسألة في صورة سؤال يبقى كان يلقيه خبرا، إنما أقول لك أنا مش هقولني، أنت اللي تحكم. ما دام أنت اللي تحكم يبقى كلامه مفهوم إنه هو إيه، كلام يقول به كل إيه، كل عقل، ما حدش يرده. هل يستويان مثلا؟ الحمد لله. الحمد لله على إيه؟ على إن ربنا ضرب لنا الأمثال ديا علشان ناخد المعقول المعنوي بالمحس المادي، ما جابلناش حاجة من عنده. اللي بيعبد ربنا وهو إله واحد يبقى مرتاح عن اللي بيعبد إيه؟ آلهة متعددة، لأنه لا يدري متى يرضي هذا ولا متى يغضب هذا، وما عندوش قوة عشان يقولك أنا هقطع نفسي بقى، ما هو قال لي روح الشاي الفلاني ما جتش الظهر ليه، يقولك موضوعك مش عارف، أنا هقطع نفسي هي كده، أقطع نفسي دي هي دي. نعم. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ ترك الجواب لمن يسمع، وكان يقدر بيقول لك لا يستوي هو يقول كده، انما لا عايز يخليها، وخلاها استفهام. الحمد لله، ايه الحمد لله؟ الذي قرب ما لا ما تقف فيه العقول بالذي تتفق فيه العقول، تبقى المساله واضحه يعني. الحمد لله اللي نزل القران عربي وغير ذي عوج، بل اكثرهم لا يعلمون هذه القضيه، لا يعلمون ان ايمانهم باله واحد ويبقوا عابد له مش زي اللي يؤمن بشويه الهه والالهه متشاكسه. يبقى اذن اكثرهم لا يعلم هذه الحقيقه. ليه؟ لانه لم يضع مساله الايمان بالربوبيه موضع البحث العقلي، هو خدها كده، هو المهم انه عايز اله ملوش اوامر، ادي كل الحكايه، عايز اله ايه ملوش اوامر، تبقى على راحتك، يبقى ده اله ايه ده؟ ده اله على مزاجك، دي ملوش لا بيقول لك امتنع عندي ولا اعمل دي، يبقى اله كويس دي ولا يبقى اله مريح قوي. بل اكثرهم لا يعلمون، كلمه بل اكثرهم لا يعلمون طمأننا على ان اهل الدين واهل التوحيد برضو هيكون ايه، هيكونوا ايه موجودين، ما دام الاكثر هو اللي كده انما الباقي برضو ايه يعلم. ولذلك هناك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا رحيم، إذا وقعت الواقعة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، إذا ردت الأرض رجة وبست الجبال بس مش كده، كانت هباء بس، وكنتم أزواجا ثلاثة، الثلاثة بده يقول إيه؟ بده يتكلم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، دول السابقين السابقين، إنما ما منعش أن تكون هناك قلة، برضو خلى الخير في أمة مين، إنما في التانيين بقى أصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من إيه، يبقى في السابقية سلة من الأولين وقليل من الآخرين. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وبعد ذلك كانوا إذا ما قيل إن رسول الله متوعك شوية ولا زي أحد رسول الله مات يفرحوا أوي، قال له ما تقولهمش يفرحوا، إنك ميت أنت مش هتقلد، وما جعلنا لبشر من قبلك الخل أفإن مت فهم الخالدون، يبقى كله أنت إنك ميت، مش بس أنت هتقلد وإنهم ميتون، بس الحكاية مش هتنتهي عند الحد ده، إنما لنا إيه حياة أخرى هنقف بقى أمام مين؟ أمام الله. النبي هيبقى وياه ويا ربنا وانتم مخالفين لربنا. شوفوا وان تقولوا الحالة تبقى ايه بقى؟ انك ميت. كلمة انك ميت معناه انك ذاهب الى الموت لا محالة. يبقى فيه الميت ميت وفيه ميت. الميت هو اللي مات بالفعل، انما اللي ميت الذي يقول الى الموت وان كان حيا. لان لما بقول انك ميت ده هو بيخاطبه، يبقى ما دام بيخاطبه يبقى مش ميت، يبقى ميت يعني ايه؟ هتموت. يعني النهايه انك هتموت وهتموت. فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا ايه يرجعون. بيطمنوا بيقول ينشفه يا تبقى بعدين في الاخر. يبقى من مصلحتك ان تنتقل الى الرفيق الاعلى علشان نقصر المسافة وتشوف مصارع اللي ايه اللي كفروا بك واللي عندوك والى اخره. اذا الميت هو اللي ميت بالفعل، والميت هو الذي مآله ان ايه ان يموت. الشاعر قال ايه؟ وما الميت الا من الى القبر يحمله، وكل أنام الله إيه في الناس ميت، لكن الميت من إلى القبر يحمل. يبقى فيه ميت اللي بالفعل مات، وديك اللي حي إيه اللي حيموت. الله. يبقى يخاطب الأحياء بأنك ميت ورسول الله أول وإنهم ميتون. يبقى معناها ما تتعبش ولا تزعل، لأن لكم مآل عند مين؟ عند الله، عشان يديك الجزاء بتاعك ويديهم الجزاء بتاعك. يبقى لما يقولوا انك ميت وانهم ميتون ده تطمين وتأسية لرسول الله ولا لا؟ تأسية. لذلك احنا قلنا هناك في سورة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تبارك الذي بيده الملك مش كده وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. طب ده الموت بيجي بعد الحياة، يقوم يجيب الموت الاول. قال لك ايه؟ ولان الحياة هتديك غرور، أجوارحك بتستجيب لك والأسباب بتستجيب لك وتعمل بقى فتوة وتتعرف عارف عنك. فأراد أن لا تستقبل الحياة بغرور، بل استقبل الحياة. قبل أن تستقبلها استقبل ما ينقضها وهو الموت. يبقى الشاطر في الحياة يقول لك ما أنا هموت الأول كده خلاص. نعم. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ده أول اختصام هو اللي هيكون بين النبي وبين الأمم اللي كذبته. هذه أول خصومة تيجي، يقولوا إحنا بلغنا، يقوموا يتعللوا بقى، لا ده كان سحر، اعتقدناه سحرا، اعتقدناه كذبا، اعتقدناه تخييلا، اعتقدنا كلام مجنون. الله. بيبقى أول اختصام بين مين؟ بين الأنبياء ومن كفروا. هيختصمهم انا بلغت، يقولوا لا ده كنا بنعتبره سحر، كنا بنقول عليه كذب. ولكن ما فطنوش الى ان الله اكد هذا بقوله وكذلك جعلناكم ايه امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول ايه عليكم شهيدا. يبقى اذا امه محمد فضلت بانها حملت رساله رسولها، ودي حاجه ما حصلتش لمين؟ للرسول قبل كده. وأمنهم بدليل أنه لم يأتي بعدهم رسول، فكأنه أمن مين؟ أمة محمد. كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني أنا أمنت أمة محمد على أن يحملوا رسالة الرسل. فهم الرسول شهد أنه بلغهم، وعليهم أن يشهدوا أنهم بلغوا الناس. ولذلك هذا معنى من معاني الوسطية التي يقول الله عنها وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وإن كانت تتسع لغير ذلك فلأنها وسط في كل شيء. مثلا في ناس أنكروا الإله، وفي ناس أثبتوا آلهة متعددة. شوف التطرف، واحد أثبت الإله وواحد تاني أثبت لا الإسلام جه كده قال فيه إله بس هو واحد، بده يحل النزاع، بده يحل الايه النزاع. وكذلك جعلناكم أمة ايه أمة وسطا. أمة وسطا يبقى فيكم النواحي التي يأتي اليها المتقدمون يقول لك يعمل شيوعي، يعمل رأس مالية، دي يتعصب لدي يقول له لا احنا بعلناكم أمة وسطا، تركنا للرأس مالية ان تثمر طموحها

ولكن فيه اختصام تالي بين، مش اختصام، حوار بين المؤمنين فيما بينهم. لما دخلوا كده المؤمنين سواء، أم واحد قال لهم شوفوا بقى، قال قائل منهم من اللي دخلوا الجنة بقى، إني كان لي قرين واحد من سواء يا صاحبي يكون أئنك لمن المصدقين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون. تعالوا شوفوا بقى ابن الإيه، فاطلع يعني رأى على الصور كده وعمل كده وبص، فرآه في سواء الجحيم. كلمة سواء يعني في وسط الجهنم، في وسطه، مش على الحافة كده ولا لا، في وسط. قال بيقول له بقى تالله إن كنت لترديني يا ابن الإيه، أنت كنت هتوديني بداية لو كنت. قال له يا سلام، ده نعمة ربنا اللي احنا إيه، اللي احنا ايه نفيدنا من الايه، من الحكاية دي. يبقى اذا كل ده اختصام، وقد يكون حوارا بلا ايه، بلا خصام. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول، وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا، ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، هذه الخصومة. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. من أظلم؟ ساعة ما أقول لك من أظلم من هذا، يعني لا أظلم منه الذي يكذب الإيه بالصدق، لأن تكذيب الصدق دي بينكر القضايا إلى نقيضها، والشيء الصدق هو معناه لا يقال لقائله كذبت، إخبار الأحداث ما تكذبوش. لكن الكذب فيه نسبتين، نسبة كلام ونسبة واقع، اختلفت نسبة الكلام مع نسبة الواقع، يبقى ده كذاب. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.